السلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه المهتدى بهداه وبعد. يبدو ان الموضوع كبير، فركز بقى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام، انت عارف ان لو سمعت كلامك ورجعت بطلت صلاتي وخلاتي، تخيل. فنركز بقى ونشوف. الصلاه لها احكام، وكنا احنا نصلي كل يوم، يبقى المساله دي بقت بالنسبه لنا يعني امر معلوم. للصلاة أحكام، أحكام الصلاة تتكون، أو فقه الصلاة أن الصلاة تتكون من شروط، لها شروط وأركان وواجبات وسنن. والشافعية يقولوا حاجة اسمها هيئات. عد تاني وراي: شروط، أركان، واجبات، سنة. غير بقى المكروهات والمبطلات. يبقى كده كام؟ ما بتعدوش ليه؟ شروط، اركان، واجبات، سنن، مكروهات، مبطلات. خلينا في الشروط والواجبات والاركان والسنن. الشروط اذا عدم منها شرط بطلت الصلاة. الشروط بعض العلماء لهم فيها تفاصيل، بعض لك مثلا زي الاسلام زي كذا، وفي شروط منها اذا انعدمت صحه الصلاه، زي مثلا يقولون مثلا البلوغ شرط وجوب والشرط صحه، فاذا صلى الصبي صحت صلاته. ولكن خلينا في الشروط اللي التي تؤثر في الصلاه بالبطلان. يقول لك مثلا دخول الوقت، فلو صليت العشاء قبل وقتها حكم صلاتك ايه؟ يعني حضرتك مثلا قلت والله دلوقتي انا مانيش فاضي من الساعه 8 لما للساعه مثلا 11، يقولك ماتش. يقول لك ايه؟ طيب المغرب من 8 ل 10، هنصلي المغرب والعشاء بعده وخلاص، والايه ونقعد بقى براحتنا. لا، صليت قبل الوقت وبلا عذر. ممكن الجمع، بس لظروف ما، للسفر والمطر على يعني على تفصيل، والمرض الشديد، وطبعا الجمع الصوري والجمع الحقيقي والكلام. يبقى اذا عدم شرط من هذه الشروط الصحه بطلت الصلاه. طيب الاركان، الاركان هي الاشياء التي اذا سقطت او سقط منها واحد عمدا بطلت الصلاه. يعني انا قلت انا هفضل كل ركعه اقرا الفاتحه، كفايه ان انا هقف وخلاص ومش قارئ الفاتحه في الركعه الرابعه دي، انا عاوز الحق بسرعه اشوف الدنيا فيها ايه، برضه هتبطل صلاتك لانك تركت هذا الركن عمدا. طب نسيت، لم تقم، او قمت ولم تقرا الفاتحه، ما افتكرتش ان انت ساجد، يا خبر ده انا ما قراتش الفاتحه. قوم على طول، سيب سجودك وقوم اقرا الفاتحه وكمل واعتبر ان الفاتحه لازم. طب ما افتكرتش ان انا في الركعه اللي بعدها، في الفاتحه اللي بعدها، خلاص اعتبر الثالثه دي هي الثانيه وايه وكمل وهات الرابعه وهكذا. يبقى الركن لابد منه. وانا بقول الكلام ده ليه؟ ايه اللي برضه بعض الناس يقول لك انا نسيت وصليت العشاء ثلاث ركعات، طب عملت، يقول لك جبت ركعتين سهو، يسموهم حتى ركعتين، يسموهم سجدتين، يقول لك جبت سجدتين سهو، ساعات يقول لك صليت سجدتين سهو. لا، مش كل خطا يكفيك عنه سجود السهو. الركن لابد من ان تاتي به. ان تركته سهوا، فان تركته عمدا، صلاتك ايه؟ باطل. تمام. طيب الواجب، الواجب ان تركته سهوا لا تعود اليه. زي ايه؟ قالوا زي التكبيرات وزي التشهد الاول اللي حصل مننا النهارده، وزي مثلا التسبيح في الركوع والجنب، وطبعا الشافعيه يرون ان هذه سنن. اي مكان تقول كده لا مشاحه من الصلاح، ولكن يعني انا بلا من وافقهم يرون ان هذه واجبات إذا تركها الإنسان عمدا حصلت صلاته. قال لك أنا مش مسبح، أو أنا مش مكبر، أو أنا مش هقعد التشهد الأول، كفاية في الصلاة تشهد واحد. قال لك لو تركه عمدا حصلت صلاته، ولو تركه سهوا يرجع له؟ لا، ما عادش ينفع، لأن في الغالب الركن اللي أنت قمت عشان تجيبه بعد الواجب ده خلاص أنت تلبست بيه، يعني أنت ارتفعت ركبتاك عن الأرض وكنت أقرب إلى القيام. شوف انت قريب من ايه؟ اذا كنت اقرب الى الجلوس اجلس، اقرب الى القيام وبدات تقف، خلاص انت تلبست الركن القيام، ما عادش ينفع ترجع تاني لهذا الواجب. ولكن يكفيك عنه ايه؟ سجود السهو. السنن نفس الحكاية يعني قريبة منه، انت ركتها عامدا نقص اجرك صحت صلاتك، وانت ركتها سهوا صحت صلاتك وبقي اجرك، وتسجد كذلك سجدتين للسهو. وخد بالك الموضوع زي ما قلت لك ويبدو انه ماهوش سهل، لان سجود السهو نفسه منه ما هو قبل السلام ومنه ما هو بعد السلام، كذلك على حسب نوع الخطأ اللي الإنسان وقع فيه. يبقى إذن هذه هي يعني بعض الأحكام المتعلقة بصلاة. وإذا كان سيدنا عمر كان يضرب من يتعامل في السوق ويقول من لم يحسن فقه البيع والشراء فلا يبع في أسواقنا، فكذلك أمر الصلاة يعني إحنا وإحنا بنصلي عارفين اللي احنا بنعمله ده ركن ولا شرط ولا واجب ليه؟ على اساس ان انا ابقى عارف كويس قوي لو انا تركت ده عمدا هيحصل لي ايه، ولو تركته سهوا ما الذي يجب علي، ولو تركه الامام وانا ما يعني متذكر له هل يجوز ان انا اتي به ولا اتبع الامام. دي كلها احكام ينبغي علينا ان نكون منها على بينه، واسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.